لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد، يا من يعز من يشاء ويذل من يشاء، يا من يجيب المضطر إذا دعاه، يا من لا يرد بأسه ولا معقب لحكمه، يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يا من لا يضام جاره ولا يخذل أنصاره، يا كاشف البلاء يا عظيم الرجاء، يا منقذ الغرقاء يا منجي الهلكاء، يا من كان نعم المجيب لنوح لما دعا، وبرحمته كشف الضر عن أيوب لما نادى. احفظ اللهم بلادنا من شر الأشرار وكيد الفجار، ومن شر طوارق الليل والنهار. اللهم ألبس بلادنا لباس الأمن والإيمان، وأدم علينا أمننا واستقرارنا وعقيدتنا وقيادتنا. اللهم من أراد بلادنا وأمننا وعلماءنا وولاة أمرنا بسوء، اللهم فاشغله في نفسه، اللهم اكفناه بما شئت وأنت السميع العليم. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم مكن لرجال أمننا من أيدي المفسدين، وسلحهم بسلاح العقيدة والدين، واجعلهم يا ربنا من المرابطين، واملأ قلوبهم إيمانا ويقينا بالنصر والتمكين. اللهم وتقبل من مات منهم، واجعلهم في عداد الشهداء الصالحين. اللهم واربط على قلوبهم، وسدد رميهم، وقو عزيمتهم، ووحد صفوفهم يا رب العالمين. حسبنا الله وكفى، ليس وراء الله مرمى ولا منتهى. حسبنا الله الذي هو حسبنا، عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم.